بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل حكم تنازع العلماء، قال رحمه الله: وقد تضمن هذا أمورا، منها أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا. ثم قال: لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا، ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين، وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زال الإمام ابن القيم يستخرج ويستنبط الأحكام والفوائد من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فبعد أن تكلم على الفرق بين طاعة الرسول وبين طاعة أولي الأمر، انتقل إلى مبحث جديد، وهو قوله أن الصحابة اختلفوا في كثير من مسائل الأحكام، يقصد المسائل الفقهية كمس الذكر ينقض الوضوء أو لا، كالقراءة خلف الإمام في الجهرية أو السرية، هل تجب أم لا تجب، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية الكثيرة التي اختلف فيها العلماء من الصحابة رضي الله عنهم قديما والعلماء المعاصرون في زماننا. ولكن يقول ابن القيم: ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال. أي أن الصحابة في باب الاعتقاد وفي باب التوحيد لم يتنازعوا في مسألة واحدة مع كثرة تنازعهم كغيرهم من العلماء في الأحكام. إذن ها هنا قسمان من العلوم الشرعية: أحكام وعقائد. الأحكام العملية، هل هذا واجب أم ليس بواجب؟ الصحابة اختلفوا في هذا كغيره من العلماء. ولكن باب الاعتقاد فيما يتعلق بأسماء الله وصفات الله وأفعال الله، الصحابة لم يختلفوا في مسألة واحدة. فهنا عندك في الاعتقاد في صفات الله عندك ثلاثة أقسام: أسماء وصفات وأفعال. فينبغي أن تعرف ما الفرق بين هذه الثلاث؟ يقول ابن القيم أن الصحابة لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال. الأسماء، توحيد الأسماء أن تثبت لله ما سمى الله به نفسه من الأسماء أو سماه به رسول، هذا الاسم، كالعليم والحكيم والقدير. والصفات أن تثبت لله كل وصف وصف به نفسه. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم يستلزم معناه، فإذا قلت من أسماء الله الرحمن كما في حديث البخاري أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. إذن أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، إذن الاسم يستلزم ما دل على معناه. فإذا قلت من أسماء الله الرحمن يستلزم صفة الرحمة، إذا قلت من أسماء الله الجبار يستلزم الجبروت، من أسماء الله القادر يستلزم القدرة، من أسماء الله الغفور يستلزم المغفرة، من أسماء الله العزيز يستلزم العزة. طيب والصفات؟ الصفات أن تثبت لله ما وصف الله به نفسه بلا كيف. فالله وصف نفسه بصفات كثيرة، فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه ينزل السماء، ينزل الماء من السماء كما تقدم معنا في سورة الكهف. من صفات الله جل وعلا أنه متصف بأنه خلق الأرض، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فالله فرش الأرض، والله أنزل من السماء ماء. ولكن ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الفرق أن كل اسم يستلزم صفة، ولكن ليس من الضروري أن كل صفة تستلزم اسما، فقد تطلق على الله صفة لا يوجد لها اسم، كما تقول مثلا قال الله تبارك وتعالى والأرض فرشناها، فالله فرش الأرض، ولكن لا تقول أن من أسماء الله كذا. وقال أيضا سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فوصف نفسه بالمكر، بمن يمكر بالله، ولكن لا تقل من أسماء الله كذا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فمن صفات الله أنه يخدع من يخادعه، ولكن لا تقول من أسماء الله كذا. إذن كل اسم يدل على صفة، ولكن ليس كل صفة تستلزم أن يكون لها اسم، لكن إذا وجد الاسم فإنه يستلزم أمرين: أن تثبت الاسم وأن تثبت معناه، وهو ماذا؟ الصفة. فإذا قلت الرحمن تثبت أمرين، تثبت بأن الله من أسمائه الرحمن، وتثبت أمرا آخر وهو ماذا؟ ما دل عليه الاسم، وهو الصفة. بينما الصفة قد تثبت الصفة ولكن لا يقابلها اسم، ككونه يخدع من يخدع، يمكر بمن يمكر به، كل هذه صفات نثبتها ونكل كيفيتها إلى الله. يخدع من يخادعه، يمكر بمن يمكر به، ولكن لا يقابلها أسماء. فالاسم يستلزم الصفة، ولكن الصفة لا تستلزم أن يكون لها اسم، والاسم يشتق منه الصفة، ولكن الصفة لا يشتق منها الاسم. طيب، أسماء وصفات وأفعال. الفعل هو كل فعل يفعله الله جل وعلا من الأفعال المتعلقة بذاته. مثلا الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، هذا فعل وهو النزول، فنثبت لله النزول بلا كيف، ونكل كيفية ذلك إلى الله، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، الاستواء، الرحمن على العرش استوى، فعل، فالاستواء فعل، لأن الاستواء في اللغة إذا عدي بعلى أفاد العلو. قال: فإذا استويتم عليه واستوت على الجودي فاستوى على سوقه. فإذا عدي لفظ الاستواء بعلى فيفيد العلو. إذن من أفعال الله الاستواء، من أفعال الله النزول بلا كيف، كل هذه أفعال لله. من أفعال الله الغضب، كما في الصحيحين: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله. كل ذلك نثبته بلا كيف. الفعل قد يفعل ويترك. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إذن هذا الفعل لا يكون إلا في الثلث الأخير من الليل. لا أن الله لم يزل نازلا، وإنما نقول كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل متى؟ في الثلث الأخير من الليل. كذلك حديث مسلم: إن الله يدنو عشية عرفة فيباهي بعباده الملائكة. إذن نثبت لله الأسماء والصفات والأفعال، كل ذلك تحت قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله ليس له مثل لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. من أفعال الله: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فمن أفعال الله أنه يعلم، ونحن نعلم. قال تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله. لكن تعليمك من فعلك يليق بك، وتعليم الله من فعله يليق به. يقول ابن القيم: الصحابة اختلفوا في كثير من مسائل الأحكام، ولم يختلفوا في أبواب الاعتقاد، لا في مسائل الأسماء ولا الصفات ولا الأفعال. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أنه لا يجوز الاختلاف في الاعتقاد. ماذا يفعل أهل البدع؟ يقيسون الاختلاف في مسائل الاعتقاد على الاختلاف في مسائل الأحكام. كيف؟ كان من عدة سنوات نزلت نشرة لبعض الناس من صفحتين، يقول: وإننا نعجب من هؤلاء الذين ينكرون علينا أننا نكفر ولاة الأمر، أو أننا نرى الخروج عليهم، أو مع علمهم أن الصحابة اختلفوا في كثير من الأمور حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب مثالا ذاك المتقول فضفوه، قال: في الصحيحين النبي قال لا يصلين أحدكم العصر أحدنا العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى في بني قريظة وأخر الصلاة، وبعضهم صلى في وقت الصلاة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد الطائفتين. يقول فالأمر واسع. ومن هنا جاءت قاعدة أهل البدع: نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. في ماذا؟ حتى في أمور العقائد، حتى في صفات الله يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قاعدة كذبها الله، قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن ماذا يفعل أهل البدع؟ يوسعون فيما ضيق الشرع فيه، فيقولون الاختلاف في العقائد واسع، والصحابة اختلفوا ولم يفرقوا بين الاختلاف أكمل في الأحكام والاختلاف في العقائد. الصحابة اختلفوا في مسائل الفقه، هل اختلفوا في مسألة واحدة من مسائل الاعتقاد؟ هل اختلفوا في صفة الاستواء؟ هل اختلفوا في صفات الله؟ هل اختلفوا في تكفير المسلم بغير حجة وبرهان إذا لم يأتي بكفر صريح؟ إذا هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن الاختلاف في العقائد لا يجوز، وأن الصحابة لم يختلفوا في باب الاعتقاد، وإنما الاختلاف في باب الأحكام. والواجب عند الاختلاف في باب الأحكام أن نرد التنازع إلى ماذا؟ إلى الله والرسول. يقول رحمه الله: والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما شرطه الله عليهم بقوله: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول ابن القيم: ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه. ماذا يقصد؟ إذا علمنا أن الصحابة لم يختلفوا في الاعتقاد واختلفوا في الأحكام، حينئذ ما الواجب؟ الواجب على من جاء بعدهم أن يسلك مسلكهم، فلا يجوز أن يختلفوا في الاعتقاد ويجوز أن يختلفوا في الأحكام. هذا واحد. ثانيا، ثم ما الواجب بعد أن يحصل الاختلاف في الأحكام؟ يقول ابن القيم: أن يرد التنازع إلى الله وإلى الرسول. إلى الله أي إلى ما حكم الله به في القرآن أو في السنة، وإلى الرسول إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو علامة الإيمان، وهذا هو الشرط للإيمان الواجب. قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا الشرط. فمن لم يرد التنازع إلى الله ورسوله نقص من إيمانه بقدر ما ترك من رد التنازع. وقد سبق أن قلت في شرح كتاب الإيمان، وقد انتهينا منه ولله الحمد والمنة، أن نفي الإيمان لا يستلزم أكمل أن نفي الإيمان لا يستلزم الكفر. أحسنت. قد ينتفي الإيمان يقصد به كماله الواجب، فإذا انتفى الكمال الواجب فلا تكون كافرا، وإنما يكون ماذا؟ مسلما ناقص الإيمان. وذكرت ما جاء عند البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك فأنت لست بمؤمن، ولكن هل تكفر؟ لا، لأن المنفي هو الإيمان الواجب. كذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا صاروا كفارا؟ لا، ولكن قولوا أسلمنا. إذن يقول ابن القيم: ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط، وهو إن كنتم، هذا هو الشرط، تؤمنون، أنه ينتفي عند انتفائه، أي أنك إذا لم تأتي بهذا الشرط وهو أن ترد الحكم إلى الله ورسوله فلست بمؤمن، ولكن ليس من ضرورة هذا أن يصير كافرا. نعم. الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء، ومنها أن قوله فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله وجليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. أي يقصد رحمه الله أن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء نكرة، فالله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في أي شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، فمعنى ذلك أنه ما من شيء يتعلق بأمر الدين إلا وبيانه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ولذلك قال علي كما سبق ذكر ذلك في صحيح البخاري: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. إذن من هنا كل حكم لا يوجد في الكتاب والسنة فهو باطل، ومن هنا تأتي البدع، أن يعتقد المبتدع بعمله أنه لا بد أن يأتي بشيء زائد لكي يزداد قربا إلى الله. ولذلك قال الإمام مالك: من استحدث في الدين بدعة يزعم أنها حسنة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة، فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إذن المعنى أن هذه الآية فإن تنازعتم في شيء تدل على كمال الدين، وتدل على أنه ما من شيء في أمر الدين يتنازع الناس فيه إلا وجوابه بين جلي إذا رددنا التنازع إلى الكتاب والسنة. ثم قال ابن القيم أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. الرد إلى الله والرسول من موجبات الإيمان. قال ابن القيم: ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين، فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة. نعم، ذلك يتابع ابن القيم استنباطه من هذه الآية، ذلك أي ذلك الرد عند التنازع ذلك خير وأحسن تأويلا، أي إذا رد الناس التنازع إلى الله والرسول فينبني أمران، ذلك خير، أي فيما يتعلق بدينهم. ما عاقبة هذا؟ العاقبة في آخر الأمر العقبة الحسنة. إذن فإذا رددت الحكم إلى الله ورسوله فهذا هو الخير الذي أمرت به، وأنه لا ينبني على ذلك إلا خير. فلا ينبني على الرجوع إلى الكتاب والسنة إلا الخير، ولكن قد يخفى عليك. وتأملوا في صلح الحديبية، لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على أمور رأى جماعة من الصحابة منهم عمر أنها لا تناسب، حتى اشتد في الأمر، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلى ما نعطي الدنية. ماذا سمى فعل النبي في قبول هذه الشروط؟ ماذا سماها عمر؟ قال: دنية. لماذا نذل أنفسنا؟ اعتبرها ذلة. فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ إذن ماذا كانت العاقبة؟ قال: ثم انصرفت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجعنا، فقلت: الآن ينزل في قرآن، فقرأ علي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان عاقبة ما حصل في صلح الحديبية أنه هو الفتح المبين، وما ترتب عليه في العاقبة خير. إذن قد يقصر عقل المكلفين عن معرفة الخير، وقد يرون في بعض الأمر شرا في رد ما تنازعوا إليه إلى الشرع، وقد يثقل على عقل المكلف أن يدرك الخير، ولكننا نعلم باليقين وبضرورة الاعتقاد أن الله وعدنا ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن هنا فالنقل هو الأصل والعقل تابع، وأما المعتزلة وأهل البدع فيقدمون عقولهم على النقل. نعم. المتحاكمون إلى الطاغوت. ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله ورسوله إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة، وهم الصحابة ومن تبعهم، ولا قصدوا قصدهم، بل خالفوهم في الطريق والقصد معه. نعم، هذه مسألة عبادة الطواغيت. يقول ابن القيم: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع إلى آخر ما ذكر. طغى الشيء أي جاوز حده، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما طغى الماء، زاد الماء في الأرض في زمن نبي الله نوح، حملناكم في الجارية، حملناكم في السفينة مع نوح. فطغى الشيء إذا تجاوز حده. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن الله يوم القيامة حين يجمع الناس فيقول الله عز وجل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: فيتبع من كان يعبد كذا يتبع كذا. قال: والحديث في الصحيحين: ومن يعبد الطواغيت الطواغيت. إذن ومن يعبد الطواغيت الطواغيت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الطاغوت وأطلق الجمع الطواغيت، هو كل ما عبد من دون الله، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، أخرجاه في الصحيحين بهذا اللفظ. إذن فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ولذلك بين الله عز وجل فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، فبين أنهم كذبوا، ثم قال في آخرها: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي أنهم عبدوا هذا الطاغوت. والعبادة من أنواعها الطاعة الممزوجة بالاعتقاد والقبول والاستحلال. وقد صحح الألباني حديث عدي بن حاتم أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ قول الله تعالى، وكان عدي نصرانيا قبل أن يسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: يا رسول الله، إنا لم نعبدهم. استشكل أن الآية تقول بأن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، عبدوهم. يقول عدي: إنا لم نعبدهم. فقال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. صححه الألباني وأورد له شاهدا من أثر حذيفة موقوفا، وصحح المرفوع بالموقوف، والمرفوع فيه ضعف، ولكن قواه الألباني بأثر حذيفة الموقوف في تفسير الآية. الشاهد: قال أهل العلم: كل من أطاع متبوعا فاعتقد حل ما حلل له، أو اعتقد حرمة ما حرم عليه متبوعه، فقد عبده من دون الله. إذن فرق بين الطاعة في المعصية وبين طاعة الاعتقاد. فالطاعة في المعصية ذنب، وأما طاعة الاعتقاد فكفر بالإجماع. ما الفرق؟ طاعة المعصية أن يأمرك أحد بمعصية فتطيعه لهواك، كمن يدعوك إلى شرب الخمر فتذهب وتشرب معه وهو مسلم وأنت مسلم، فقد أطعته طاعة المعصية. ولكنه إن قال لك إن الخمر حلال فأطعته وقلت له صدقت، فقد صرت كافرا، شربت الخمر أو لم تشرب، لأنها طاعة اعتقاد. لا بد من التمييز. كثير من الناس ممن سلك مسلك الخوارج لا يفهمون هذه التأصيلات عن أهل السنة. إذن من طاع متبوعا طاعة اعتقاد فأحل ما أحل له متبوعه أو حرم ما حرم عليه متبوعه فقد كفر هو ومتبوعه، لأن الطاعة هنا طاعة اعتقاد وهي العبادة التي قال الله فيها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأما من أطاع عاصيا في معصية فهو عليه من الذنب بقدر ما عصى. يقول ابن القيم قال: وإذا تأملت أحوال الناس رأيت أكثرهم من تركوا عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وتركوا التحاكم إلى الله والرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت. قال ابن القيم: وهؤلاء الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا عن ذلك. ما هو الإعراض؟ قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. وقال في المنافقين: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما هو الإعراض الذي يتكلم عنه ابن القيم؟ الإعراض هو عدم قبول حكم الله. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا. اتفق المفسرون على أن المراد بإعراضهم هو كفرهم. ولذلك قال علماؤنا: الكفر أقسام، منه كفر الإعراض. الإعراض هو عدم القبول، عدم القبول وعدم الرضا. فمن لم يقبل حكم الله ولم يرضى به وأعرض عنه فهذا كافر. وإذا قيل لك: ما هو كفر إبليس؟ إبليس أثبت بأن الله جل وعلا واحد وأن الله عزيز، فقال إبليس مخاطبا ربه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبماذا كفر إبليس؟ بكفر الإباء والاستكبار والإعراض. قال الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن من أبى أن يقبل حكم الله وقال: أنا لا أرضى بحكم الله ولا أعتقده ولا أؤمن به، هذا كافر باتفاق العلماء، لأنه أعرض أي أبى أن يقبل. ولكن آخر يشرب الخمر فيقال له: حكم الله الخمر حرام، يقول: سمعا وطاعة، ولكن غلبتني نفسي. هذا قبل حكم الله ولكنه لم يطع. فالإعراض ليس أن تقع في المعصية، وإلا لكفر شارب الخمر ولكفر الزاني لأنه أعرض أي ترك. الإعراض في كتاب الله هو أنك لا تؤمن بحكم الله وتعرض عنه، لا تقبله إيمانا. ولكن إذا قبلته وضعفت نفسك وعصيت فهذا عاص ولكنه قبل حكم الله. ولذلك في صحيح البخاري لما جاء الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوه، وقال رجل من القول: ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يشرب الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: اضربوه. قال: فمن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بيده. فقال رجل من القوم: أخزاه الله، وفي رواية لعنه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. إذن هذا قبل حكم الله، ولكن ضعف أن يعمل بحكم الله في ترك الخمر في كثير من أموره. الحاصل أن من أعرض، أي من لم يقبل ولم يؤمن بحكم الله، فهو كافر في قليل أو كثير. وأما من قبل حكم الله فهو المؤمن، فإن عمل بما قبل كان إيمانه تاما، وإن لم يعمل بما قبل وقصر كان إيمانه ناقصا بقدر ما ترك. قال ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا للداعي ورضوا بحكم غيره، ورضوا بحكم غيره. ثم ساق ابن القيم فقال رحمه الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي في قصة السقيا، حديث الزبير، فجاء يشكي الزبير ابن العوام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك يمر. اسقي أي لا تأخذ حقك كاملا من السقيا. الناس في الزمن السابق إلى زماننا كانوا يسقون أراضيهم، والذي له حق السقيا الذي هو أقرب إلى الماء، الذي أقرب إلى الماء هو أحق بالسقيا، ثم يليه الأرض التي بعده، ثم يليه في الأحقية التي بعده. فجاء هذا الرجل يشكي الزبير بأن الزبير يسقي أرضه ولا يجعلني أسقي أرضي، فقال له: اسقي يا زبير ثم سرح الماء يمر، يعني اسقي سقيا قليلة بحيث أنك تأخذ شيئا من الماء ثم أترك الماء لجارك. فقال الرجل: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ يعني أنت تفعل هذا لأن الزبير ابن عمتك، تفعل هذا وتعطيه هذا؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسقي يا زبير حتى يعود الماء إلى الجدر. استوفى له حقه. يعني ما المعنى؟ كان العرب يعلمون من عادتهم أنه من حق الأقرب إلى الماء أن يسقي أرضه إلى أن يصل الماء إلى الجدر، أي إلى أن يرتفع الماء إلى كعب الواقف في الأرض. فإذا ارتفع الماء من الأرض إلى كعبه هذا هو حقه شرعا. ففي الأول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى الزبير حقه كاملا وإنما راعى. فلما قال الرجل: أن كان ابن عمتك ولم يرضى بحكم الرسول؟ قال: اسقي يا زبير حتى يعود الماء إلى الجدر، أي خذ حقك كاملا حتى يرتفع الماء إلى كعبك في الأرض ثم بعد ذلك اسقي. قال: فأحسب أن نزل في هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. فنزلت هذه الآية في الصحابي، في الصحابي الذي قال للنبي: أن كان ابن عمتك. فدل ذلك على أن نفي الإيمان هنا ليس أن الصحابي هذا صار كافرا، وحاشاه على أصح القولين، وإلا بعض أهل العلم قالوا أنه لم يكن من الصحابة، كان من المنافقين، وظاهر حديث البخاري أنه كان من الصحابة. فنزل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، الآية. فنزلت هذه الآية في ذاك الصحابي رضي الله عنه الذي قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك إلى آخر ما ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم ونقل.